فمن جاء بعد عمر قيل له خليفة خليفتي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيطول هذا، ولكن أجمعوا على اسم تدعون به الخليفة. إجماع إحنا ترى عارف يعني كل شيء جديد، كل شيء إحنا هي كشف الحياة من جد، عارف كشف حياة قيادة المجتمع المسلم، قيام بالإسلام وسياسة الناس مسلم. لسه البدايات الآن. الصحابة لم يتربوا فقط، لم يصلوا إلى الثمرات تلك الكبرى فقط لأنهم تعلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعلومات، ليس هذا فقط، وإنما لأنهم قاتلوا معه في بدر، ولأنهم رأوا بأعينهم أثر الهزيمة في أحد، ولأنهم حوصروا يوم الخندق وعاشوا وكابدوا تلك الأهوال واستغاثوا بالله ثم رأوا النصر الإلهي، ولأنهم غزوا خيبر وحاصروها ورأوا كل الدروس التي حصلت فيها، ولأنهم بايعوا تحت الشجرة وبايعوا على الموت، ولأنهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم اعتمروا معه، ولأنهم صلوا خلفه، ولأنهم رأوا كيف يتعامل، ولأنهم هذا كله تحت باب العمل. أي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قضية صناعة المصلحين والتربية والحمل وما إلى ذلك لابد أن يكتنفها العلم والعمل، سوي لي برامج علمية، سنوات دروس، ممتاز، هذا الشرط الأول. يا سلام، رائع. لازم الشرط الثاني بقدر المستطاع أن يكون هناك قدر من العمل يتربى عليه الناس. خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قال، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أما بعد، نستعين بالله ونستفتح المجلس 17 من مجالس سلسلة خير القرون، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والعون والمدد، وأن يبارك وينفع ويتقبل. كان واحد من الأطر التي تحدثت عنها في بداية السلسلة والتي هي زوايا النظر إلى الحقبة، حقبة خير القرون، زاوية رؤية التربية النبوية، أو ذكرناها في الأهداف ربما، اللي هي رؤية آثار التربية النبوية. وهذا حقيقة المعنى يعني هو مستحضر على طول السلسلة، أو ينبغي أن يكون مستحضرا على طول السلسلة، لأنه ما نتكلم عن حقبة تاريخية منفصلة، وإنما نتكلم عن حقبة تاريخية متصلة، واتصالها هو أوثق اتصال. يعني مهما قلنا من اتصال في زمن التابعين أو في زمن تابع التابعين، فليس مثل الاتصال في زمن الصحابة. ثم إن اتصال الزمانين التاليين للصحابة هو اتصال مرتبط بالصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتكلم عن يعني شيء غير منفك عن آثار التربية النبوية المباشرة. وكان كذلك في بداية اللقاءات الكلام على أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذه الحقبة بشكل واضح، أليس كذلك؟ وكان من جملة الأحاديث التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحقبة وعن بداياتها تحديدا وعن المرحلة التي نحن فيها الآن، ونحن لا نزال في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في مواضع من صحيحه. قال فيه رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا على بئر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف فغفر الله له، ثم أخذه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى ثم أخذ عمر الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. هذا أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وكذلك أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحم الله الجميع. طبعا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وفي نزعه ضعف، حمل هذا كثير من العلماء على قصر مدة أبي بكر، أنه يعني تعرف أبو بكر رضي الله عنه لم يكد يبدأ حتى توفي، وإن كان قد قام بأعمال عظيمة جدا مرت معنا، لكن تعلمون أنه يعني أبو بكر توفي رضي الله تعالى عنه في بداية الفتوحات، ولما نجي نتكلم عن النظام التأسيسي الداخلي لحماية الإسلام من حيث محتويات الإسلام الداخلية، فنجد أن أبو بكر رضي الله عنه كان له يد في قضية جمع القرآن، ولكن لم تستقر الأمور تماما مثل ما استقرت في تأسيسات عمر المختلفة والكثيرة والتي دخلت في تفاصيل التفاصيل. أما عمر رضي الله تعالى عنه فجاء في الرؤيا فأخذ الدلو من يدي أبو بكر. أول شيء كون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينزع أول شيء، فهذه هي آثار التربية النبوية كذلك، وأن القضية مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء أبو بكر ثم جاء عمر. عمر لما نزع استحالت في يده غربا، اللي هو الدلو تحولت من كوني استحالت، يعني تحولت من كونها دلوا إلى نوع من الدلاء الطويلة الغرب، حتى في بعض اللهجات إلى الآن يسمى غربا كذا، يعني طويل جدا مثل الشنطة الطويلة يعني، بس هو دلو من الجلد يرمى في البئر، فلما ينزع يكون مليء بالماء. والعبقري هو السيد وال يعني المقدم. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فري عمر حتى ضرب الناس بعطن، والعطن هي يعني كالوطن كما يقولون، كالوطن بالنسبة للناس، يعني مكان الإبل مباركها يعني كأن الأمور استقرت ويعني ارتوت الناس وكثر الخير. سبحان الله، هذا الحديث هو من الأحاديث اللي فيها تلخيص يعني إيش لمجموع المسيرة التي قام بها أبو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سبحان الله، تذكرت هذا الحديث وأنا أقرأ خلاصات ذكرها ابن سعد في كتاب الطبقات، كأن هذه الكتابة التي كتبها ابن سعد هي جواب عن السؤال التالي: ما هو الفري الذي قام به عمر؟ فكأن ابن سعد وهو يتكلم عن إنجازات عمر كذا وربعة، فكأنه يقول هذا فري عمر. فأنا يعني انتبهت لي أو تذكرت هذا الحديث مع هذه القضية. ابن سعد طبعا كما قلت الكتاب سيأتي وقت إن شاء الله أتحدث عنه بشكل تفصيلي، كتاب ثمين جدا ومهم جدا ويستحق العناية البالغة، وإن كنت أرجو إن شاء الله أن تيسر طبعا أفضل من هذه. طيب، يقول ابن سعد، احنا الآن نبغى نشوف فري عمر، تمام؟ يقول ابن سعد: قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي واستخلف أبو بكر الصديق كان يقال له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن بس بدايات. فلما توفي أبو بكر رحمه الله واستخلف عمر بن الخطاب قيل لعمر خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المسلمون: فمن جاء بعد عمر؟ قيل له خليفة خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيطول هذا، ولكن أجمعوا على اسم تدعون به الخليفة. إجماع، احنا ترى عارف يعني كل شيء جديد، كل شيء احنا كشف الحياة، عارف كشف حياة قيادة الـ يعني ايش المجتمع المسلم والقيام بالإسلام وسياسة الناس المسلم. لسه البدايات الآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أجمع على اسم تدعون به الخليفة يدعى به من بعدهم الخلفاء. فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن المؤمنون وعمر أميرنا، فدعي عمر أمير المؤمنين، فهو أول من سمي بذلك، وهو أول من كتب التاريخ في شهر ربيع الأول سنة 16، فكتبه من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. طبعا هنا يقول جملة، هذه الجملة فيها خلاف وفيها نقاش، ليست يعني هي المشهورة، لكن أقرأ كما كتب رحمه الله. قال: وهو أول من جمع القرآن في الصحف، وهو أول من سن قيام شهر رمضان وجمع الناس على ذلك وكتب به إلى البلدان، وذلك في شهر رمضان سنة 14، وجعل للناس بالمدينة قارئين، قارئا يصلي بالرجال وقارئا يصلي بالنساء، وهو أول من ضرب في الخمر 80، واشتد على أهل الريب والتهم، وأحرق بيت رويشد الثقفي وكان حانوتا، وغرب ربيعة بن أمية بن خلف إلى خيبر وكان صاحب شراب، فدخل أرض الروم فارتد. وهذه بعدين تأتينا قصة ممكن أشير لها إشارة سريعة، اللي هو ربيعة بن أمية بن خلف، ابن أمية بن خلف المشهور. هذا أسلم مع الطلقاء أو مع يوم الفتح بعد الفتح، ولكن يبدو أنه لم يحسن إسلامه، فكان ممن يشرب الخمر في المدينة، وروي أنه شربها مرة في نهاية رمضان. فكان عمر بعد أن جلده غربه إلى خيبر، فأخذته الحمية وذهب إلى النصارى إلى الروم وارتد عن الإسلام. ثم بعد ذلك ندم عمر على التغريب وقال لا أغرب بعده أحدا أبدا. وعلى أي حال هذه قصة. الشاهد قال وهو أول، لاحظ وجلس عدد إيش الأوائل، يعني أوائل الأعمال التي كان عمر هو من بدأها. قال وهو أول من عس في عمله بالمدينة وحمل الدرة وأدب بها، ولقد قيل بعده لدر، وقد قيل بعده لدرة عمر أهيب من سيفكم. ما هي النطق الصحيح؟ درة وليس درة. لدرة عمر أهيب من سيفكم، وهو أول من فتح الفتوح، وهي الأراضين والكور التي فيها الخراج والفيء. فتح العراق كله، السواد والجبال وأذربيجان وكور البصرة وأرضها وكور الأهواز وفارس وكور الشام، ما خلا أجنادين فإنها فتحت في خلافة أبي بكر الصديق رحمه الله. وفتح عمر كور الجزيرة والموصل ومصر والإسكندرية، وقتل رحمه الله وخيله على الري، وقد فتحوا عامتها، وهو أول من مسح السواد وأرض الجبل ووضع الخراج على الأراضين والجزية على جماجم أهل الذمة فيما فتح من البلدان، فوضع على الغني 48 درهما، وعلى الوسط 24 درهما، وعلى الفقير 12 درهما، وقال لا يعوز رجلا منهم درهم في شهر. وقد فبلغ خراج السواد والجبل على عهد عمر رحمه الله 100,000 وعشرين ألفا أو 20,000 واف، والواف درهم ودانقان ونصف. وهو أول من مصر الأمصار، الكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومصر والموصل، وأنزلها العرب، وخط الكوفة والبصرة خططا للقبائل، وهو أول من استقضى القضاة في الأمصار، وهو أول من دون الديوان وكتب الناس على قبائلهم وفرض لهم الأعطية من الفيء وقسم القسومة في الناس، وفرض لأهل بدر وفضلهم على غيرهم، وفرض للمسلمين على أقدارهم وتقدمهم في الإسلام، وهو أول من حمل الطعام في السفن من مصر في البحر حتى ورد البحر، ثم حمل من الجار إلى المدينة. الجار هذا ميناء على ساحل البحر الأحمر، أقرب ميناء تقريبا إلى المدينة. وكان عمر رضي الله عنه إذا بعث عاملا له على مدينة كتب ماله، وقد قاسم غير واحد منهم ماله إذا عزله، منهم سعد بن أبي وقاص وأبو هريرة. وكان يستعمل رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان والمغير بن شعبة، ويدع من هو أفضل منهم، هذا اللي أخذناه في اللقاء الماضي، مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ونظائرهم، لقوة أولئك على العمل والبصر به، ولإشراف عمر عليهم ولهيبتهم له. وقيل له ما لك لا تولي الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أكره أن أدنسهم بالعمل. واتخذ عمر دار الرقيق، وقال بعضهم الدقيق، فجعل فيها الدقيق والسويق والتمر والزبيب وما يحتاج إليه، يعين به المنقطع به والضيف ينزل بعمر. ووضع عمر في طريق السبل ما بين مكة والمدينة ما يصلح أو يصلح من ينقطع به أو ينقطع به ويحمل من ماء إلى ماء. وهدم عمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه، وأدخل دار العباس بن عبد المطلب فيما زاد اللي هو التوسعة، ووسعه وبناه لما كثر الناس بالمدينة. وهو أخرج اليهود من الحجاز وأجلاهم من جزيرة العرب إلى الشام، وهذه تأتينا إن شاء الله، اللي هي إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب الذي قام به عمر رضي الله تعالى عنه. وأخرج أهل نجران وأنزلهم ناحية الكوفة. وكان عمر خرج إلى الجابية اللي هي في جنوب الشام في صفر سنة 16، فأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة وحضر فتح بيت المقدس وقسم الغنائم بالجابية. وخرج بعد ذلك في جمادة الأولى سنة 17 يريد الشام، فبلغ سرغ، فبلغه أن الطاعون قد اشتعل بالشام فرجع من سرغ، فكلمه أبو عبيد بن الجراح وقال أتفر من قدر الله؟ قال نعم إلى قدر الله. وفي خلافته كان طاعون عمواس في سنة 18، وفي هذه السنة كان أول عام الرمادة، أصاب الناس محل وجدب ومجاعة 9 أشهر، واستعمل عمر على الحج بالناس أول سنة استخلف وهي سنة 13 عبد الرحمن بن عوف، فحج بالناس تلك السنة، ثم لم يزل عمر يحج بالناس في كل سنة خلافته كلها. طيب، ثم لم يزل عمر بن الخطاب يحج بالناس في كل سنة خلافته كلها، فحج بهم 10 سنين ولاء، وحج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها بالناس سنة 23. واعتمر عمر في خلافته 3 مرات، عمرة في رجب سنة 17، وعمرة في رجب سنة 21، وعمرة في رجب سنة 22، وهو أخر المقام إلى موضعه اليوم، كان ملصقا بالبيت. هذا الآن بعض ما فعله عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته. جيد؟ أول من بالإضافة لأن احنا أخذنا الدرسين السابقين كانت كلها عن الدرس السابق، تعرفوا كله كاملا وآثار عن سياسة عمر ورعايته للعمال والأمراء وكيف كان يغير وإيش كان يعتبر من موازين ومقاييس وما إلى ذلك، والتي قبلها كانت في سياسة عمر المالية، صح ولا لا، في قضية زهده في الدنيا وما إلى ذلك، ولم ننتهي بعد. هذا بس الفكرة أنه لفت الانتباه على حديث إيش، لم أرى عبقرية من الناس يفري فري عمر، لأنه احنا كنا نتكلم دائما عن فكرة حفظ الجناحين للدين، جناح المادة الداخلية وجناح الحماية من المخاطر الخارجية. عمر رضي الله تعالى عنه ممن أتم الجناحين على أكمل وجه، ممن حفظ الدين في مادته الداخلية وكان حفظه على المستوى العملي، تأديب الناس، تخويف الناس بالله، القيام بحقوق الناس إلى آخره، وعلى القسم الآخر اللي هو إيش، من ناحية الفتوح والثغور وما إلى ذلك. فهذا كله يدخل في فر عمر الذي أشار أو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهنا أنا أنتقل إلى قضية أخرى، وكانت يعني في عدد من الدروس السابقة أو في أكثر في بعض الدروس كان الواحد أراد أن يذكرها، لكن هنا من المناسب ذكر هذه القضية، وهي آثار تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، آثار تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وانعكاس آثار هذه التربية في فيما بعد وفاته عليه الصلاة والله وسلامه. الآن إذا ذكر عمر بن الخطاب تجي في بالكم شخصية معينة، صح؟ صفات معينة وشخصية معينة، قدرات معينة. إذا ذكر خالد بن الوليد تجي صفات أخرى، صح؟ مختلفة. يعني ما نتكلم إحنا عن إدارة الدولة من حيث مختلف القضايا، ولا حتى القيام بالقضاء، ولا حتى الأمور العلمية، وإنما نتكلم عن قيادة عسكرية محضة، ليس كذلك؟ وإذا ذكر في نفس الوقت معاذ بن جبل فإحنا نتكلم عن شخصية أيضا أخرى وعن أدوار مختلفة. وسمي ما شئت من الصحابة، ستجد أن كل واحد من هؤلاء له قيمة، ذكره بذاته له قيمة. يعني ليست القضية عارف هي عبارة عن أعداد، لا، أبو عبيدة إذا ذكر، معاذ، خالد، بلال، أبي بن كعب، وسيد بن حضير، عباد بن بشر، أبو دجانة، ثابت بن قيس، سالم مولى أبي حذيفة، أبو حذيفة، البراء، أنس بن مالك، عبادة بن الصامت، كل ما تذكر واحد لا يعني هو له قيمة بذاته، وكل واحد منهم كان يقوم بعمل. طيب، هذا المعطى الأول. المعطى الثاني، طبيعة الأعمال التي قام بها الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي طبيعة تقريبا استوفت جميع الأعمال التي يمكن أن تعمل، خاصة من ناحية إدارية، لأنه صار في فتوحات، فتتكلم عن قادة عسكريين كثر، ثم صار في إدارة للبلدان التي فتحت، فأنت تتكلم عن إمارة بمعنى كلمة الإمارة الشاملة، ثم صار فيه قضاء، خصومات وحل مشكلات الناس، صح؟ ثم صار فيه القيام بتعليم الناس ونقل الدين، وهذه ترى 4 مهام مختلفة عن بعضها، هذه أبواب من المهام. الباب الأول إيش؟ قيادة الجيوش. طب مين قادة الجيوش؟ خالد أبو عبيدة شرحبيل يزيد مثنى أبو موسى الأشعري حذيفة بن اليمان أحيانا النعمان بن مقرن أصحاب صحابة عياض بن غن. طيب هذا الباب الأول هو باب الجيوش والقيادة. باب الثاني إدارة البلدان المفتوحة اللي هي الإمرة، خاصة المهمة اللي هي الرقم واحد اللي هي الإمرة. مين يتولاها؟ سعد بن وقاص، أبو موسى الأشعري، المغيرة بن شعبة، عمار بن ياسر، عمرو بن العاص، معاذ بن جبل إلى آخره. جيد. طيب هذا الباب الثاني. الباب الثالث باب القضاء، والقاضي ليس بالضرورة أن يكون أميرا، وإن كان الأمير قد يكون قاضيا. جيد. فقد يعين، وحصل هذا في زمن عمر، أن يعين شخصا قاضيا على بلد معين ويكون هناك أمير، فهذا قضاء. والرابع إيش؟ القيام بقضية تبليغ الدين والتعليم والحديث وإقراء القرآن وإلى آخره من قضايا التعليم. هذا الحين باب، هذه أبواب ليست مهام فردية، هذه أبواب. هناك مهام أخرى ترى ما بين الإمرة الكاملة وما بين القيام على بعض المسؤوليات أيضا يوجد مهام. جيد. في مسؤوليات مالية، في مسؤوليات إلى آخره. طيب أغلب من قام بهذه المهام كمسؤوليات هم الصحابة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وإن كان القوة الضارب، مو القوة الضاربة يعني القوة الكثافة العددية بالنسبة للجيوش، لا أكثرها غير الصحابة، لكن بالنسبة للقيادة سواء في قيادة الجيوش أو في إدارة البلدان المفتوحة أو في تعليم الناس وما إلى ذلك، فالأساس فيها هم الصحابة. تمام؟ طيب يعني ما حجم العمل الذي قام به الصحابة في هذه السنوات المحدودة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجم كبير جدا. جيد. طبعا احنا لسه ما تكلمنا عن المهمة العظمى اللي هي الخلافة نفسها، الخلافة وما يدور في فلكها، مستشاري الخليفة، تقرير الأمور الكبرى المتعلقة بأقطار المسلمين. تمام؟ هذه داخلة ضمن المهام. السؤال المهم هو ما هي المؤهلات التي جعلت الصحابة قادرين على القيام بهذه المهام؟ ما هي المؤهلات التي جعلت الصحابة قادرين على القيام بهذه المهام؟ هذا سؤال مهم وعظيم وكبير وخطير لإثبات جانب من أعظم جوانب أنوار التربية النبوية. ما هي المؤهلات؟ ما هي المؤهلات؟ طيب احنا خلينا الآن نقول لازم الآن نرجع بالوراء إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ترى يا جماعة أنا برأيي أنه هذه من أهم الزوايا في كل الكلام عن هذه الحقبة، لأنه بعدين ترى نحن نروح بعدين لزمن التابعين وتابعي التابعين، ترى راح يتضخم الجانب العلمي اللي راح نتكلم عنه، الرواية والحديث، صح ولا لا؟ بعدين هناك عندنا ترى دولة عباسية ودولة قبلها الدولة الأموية، ترى صار في قدر من الافتراق، صح ولا لا؟ بين من يحفظ مادة الدين ويقوم عليها وبين من يقوم على السياسة. فلما تقول بعدين تروح لسفيان الثوري وتروح نروح إن شاء الله بعدين الوكيع والإمام مالك وأمثال هؤلاء، فقول إيش المؤهلات التي جعلتهم بهذه المثابة؟ إيش راح نروح؟ إيش راح نقول؟ طلب العلم، صح؟ طلب العلم، الرحلة الطويلة التي أو السنوات الطويلة التي عكفوا، فنعدد مشايخ، صح؟ نعدد مشايخ سفيان ونعدد مشايخ الزهري أو مالك ونعدد مشايخ كذا، ونقول لأنه سمع من فلان وسمع من فلان، صح ولا لا؟ وتلقى من فلان، وبعدين كل ما تأخرنا شوي تجي موضوع الرحلة. فإحنا الآن مثلا إحنا أمام البخاري الآن، فإحنا نقول ما الذي، ما هي مؤهلات البخاري حتى ينتج التاريخ الكبير وحتى ينتج الصحيح وحتى ينتج كذا وحتى ينتج كذا؟ إحنا عارفين أنه التوفيق الإلهي كسبب، كمعنى كلي، لكن من حيث الأسباب التي يسلكها الإنسان ترى هي معروفة، صح ولا لا؟ أول شيء طبعا في ذكاء فطري وهبه الله إياه، في قدرة كذا وهبه، لكن في نفس الوقت في رحلة قام بها إلى تلك البلدة وإلى تلك البلدة، فسمع فيها من فلان وفلان وفلان، وكان عمره صغير لما راح كذا كذا كذا كذا، وخلال هذه المسيرة ثم تجمع كذا ثم كذا ثم نتج البخاري. طيب إيش طبيعة المهمة اللي قام بها البخاري؟ هي مهمة علمية، وعلمية يعني نتج عنها خير وبركة كبيرة جدا، صح ولا لا؟ لكن ما كان عندنا، أو من النادر خلينا نقول إنه جاء عندنا بعد الصحابة من كان شخصية شمولية. شخصية شمولية أقصد إنه ما أقصد شمولية في أبواب الخير اللي هو القيام والصدقة والمثلا حتى ممكن يشارك في الجهاد وفي لا، وإنما شمولية في المهام الكبرى التي يقوم بها. جيد، يعني مثل إنه هو يكون أمير على قطر كبير من الأقطار، وفي نفس الوقت هو المحدث الأكبر في ذلك البلد، وفي نفس الوقت هو القاضي الذي يقضي بين الناس. فهمت الفكرة؟ يعني بدأت المهام تتفكك شيئا فشيئا، وكأنه ما كان مجتمعا في بعض، خلنا نقول ما بقول أحد الصحابة، بس على الأقل في بعض الأعداد القليلة في الصحابة تفرق على جيل التابعين، وما كان مجتمعا في كتل معينة في التابعين تفرق على تبع التابعين، وكل ما فيها من الخير كان مجتمعا في شخص محمد صلى الله عليه وسلم. فهمت الفكرة؟ نرجع نقول إيش المؤهلات، إيش المؤهلات التي كانت لدى الصحابة حتى يقوم مثل هذه المهام، ابتداء من أصعب شيء اللي هو الخلافة، إدارة كل هذه البلدان. وأنتم تعلمون أن عمر الخطاب كان يديرها فعلا، يعني هو ما كان، يعني هو كان فعلا يديرها. وتعرفوا أمس لما ذكرنا في اللقاء الماضي قصص كثيرة عن تعرفوا هذاك صارت له مشكلة في بلد بعيد، يروح يضرب المدينة يجي، لما جاله هذاك عبد المسيح ابن كذا قال له أنا ما ظلمت في لا في كسرى ولا في هذا كما ظلمت في ملكك، ليش يعمل فيها كذا؟ وراح أرسل هذاك والله لولا أن تكون سنة لما أبقيت في لحيتك طاقة إلا نتفتها لتفتها، يقول واحد من الصحابة. ليش؟ لأنه أساء للحية ذاك، يعني اعتبار عزة الإسلام باعتبار إلى آخره، قصة اللي ذكرناها. هذاك نصراني يجي وهذا مسلم مظلوم، وهذا شفت اللي ذكرناه اللي جاء مذنب وقال جلدني شو اسمه أبو موسى وقال لا تكلموه كذا، قال فكرت في ثلاثة أمور، إما أن أقتل أبا موسى، وإما أن أذهب إلى بلاد الكفر، وإما أن أذهب إلى وإما نش أن أنتقل إلى بلد آخر. هذا غلطان يجي كذا، وهذا مظلوم، وهذا وهو يدير هذا كله في نفس الوقت. عنده فكرة الإدارة المالية وهي موضوع كبير جدا جدا جدا في زمن عمر، جدا واحدة من الأشياء الكبيرة اللي عملها اللي هو هذه الحمى اللي كان يحميه لأجل احتياجات المسلمين. وتعرف أحيانا الله لأدعنا أرامل أهل العراق لا يحتاجني أحد من بعدي، وقضية زي ما قال قبل شيء اتخذ دارا للدقيق وفي السبل بنى المياه وكذا. هذا بس جانب الإدارة المالية. بعدين جانب تعيين الأمراء، ها هانا ما أهون علي أن يكون حمك الله أن يكون صلاح ناس، يعني معنى كلام مرهونا بتغيير أمير عادي، غير من مناسب من مناسب الأخير. أبواب وأبواب وأبواب. الأخير السؤال، ما هي مؤهلات عمر رضي الله تعالى عنه؟ حمك الله. الإيمان، كل الصحابة عندهم الإيمان، بعدين كل أجل عندهم الإيمان. هي الفكرة، هو السؤال هذا ليس للجواب المباشر الآن، هي بس هذا السؤال للتفكر الآن، بعدين إحنا بدنا نجيب شيئا فشيئا. الآن إيش التاريخ الذي يؤهل عمر للنجاح في هذه الإدارة؟ ثم بعد ذلك قل ما شئت، أبو موسى الأشعري، أبو عبيدة، فلان فلان إلى آخره. نرجع الآن إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا رجعنا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى وقفات طويلة جدا وعميقة جدا لنتفكر في طبيعة التربية النبوية التي أدت إلى هذه النتائج، لأنه هي في الأخير متصلة بتربية النبي صلى الله عليه وسلم، والعنوان الأعم من هذا هي متصلة بإرادة الله الخير لهذه الأمة وتمكينه لدينه سبحانه وتعالى على أيديهم. طيب، احنا عارفين انه ما في تربية يمكن ان تصل الى نفس نتائج التربية النبوية، صح؟ لكن يجي السؤال المهم هنا على المستوى العملي، هل لنا ان نقول ان من جملة ما ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم به كما يتم الاقتداء به في بقية السنن، ان يتم الاقتداء به في معالم التربية التي اخرجت هؤلاء فحققت هذه النتائج؟ الجواب بلى. واضح؟ وهنا نأتي إلى قضية تتبع أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في تخريج هؤلاء الصحابة، ومن ثم السير على طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في تخريج الحملة لهذا الدين والقائمين به، والاستفادة من مختلف المعطيات التي استحدثت من ناحية الأسباب لمقاربة، يعني مثل ما تقول اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وأنت لن تقوم قيامه لكنك تقتدي به، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في إلى آخره، أبواب الدين العملي الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، برأيي أن واحدة من الأمور التي ينبغي الإشارة إليها هنا، أنا ترى كان في واحدة من المحاضرات البسيطة أو خلينا نقول المختصرة لمحاضرة ثانية من سلسلة صناعة المربي لمعالم التربية النبوية، كان ذكرت 10 معالم، ها، في أو 10 معالم في معالم كلية في طبيعة تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لكن مهما كان فيها من تفصيل فهي مختصرة أمام ما ينبغي أن يقال في حقيقة التربية النبوية للصحابة التي أخرجت هؤلاء فحققت هذه النتائج. لكن مما أريد أن أشير إليه سريعا هنا كزاوية واحدة، ما بدأت به قلت لكم، شوف لما تذكر عمر إيش يجي في بالك؟ شخصية معينة، أبو عبيدة شخصية، معاذ شخصية، فهمت الفكرة؟ هذا له قيمة وهذا له قيمة وهذا له قيمة، هذا له قدرات هذا له قدرات، اللي هي أنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لهؤلاء الناس فأزال ما لديهم من إمكانات شخصية واختلافات فردية وجمعهم في بوتقة واحدة ليخرج الصحابة من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم على نفس القوالب والأمور الشخصية، وإن كانوا كلهم على نفس المبادئ. وهذا فيه فرق كبير بين أن تخرج الطلاب أو المصلحين على نفس المبادئ والمنطلقات والأفكار، وبين أن تخرجهم على نفس السمات الشخصية. فالأولى مطلوبة ومهمة وأساسية، والثانية مصيبة وكارثة، أن تخرجهم على نفس السمات الشخصية. جيد، بل المطلوب أن يبقى التنوع في المتربين، وأن تنمى جوانب الخير والقوة خلنا نقول التميز في الأفراد بما يوافق فطرهم، ويصير حالة ليست حالة إخراج نفس الشخصيات وإنما حالة تهذيب. اللي عنده زيادة في شيء معين يهذب قليلا، اللي عنده نقص في جانب معين يرفع قليلا، هذا عنده شيء ليس عند الآخرين، ممتاز مهم يبقى، لا يقال له لا تشذ عن الجماعة شخصيتك كذا. لا يا أخي، خالد موليد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصلا شخصية عسكرية، جيد، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما نخليه يعني يتضخم عنده هذا الجانب، أسلم متأخرا ما دارت فترة بسيطة جعله أميرا، صح ولا لا؟ ولقبه بسيف الله، هو فيه هذه الخصائص، هنا يرعى ينمى يكمل. وهنا تأتي أهمية المكونات الفردية الشخصية اللي هي تنشأ ترى من البيئة، من التربية داخل البيوت، من ولما أن كان العرب عندهم من سمات وخصائص التربية الحسنة، كان هذا تعرفوا بعثت ليتمم مكارم الأخلاق والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام ونحو ذلك من الأحاديث ومن المعاني المستنبطة من مجموع السيرة النبوية. تجد أنه ترى هذا الرافد الشخصي الناتج عن البيئة عن المجتمع عن هذا رافد مهم جدا في تكوين الإنسان، لكنه لم يكن ليصنع أي حالة فارقة في التاريخ حقيقة بدون تلك المبادئ التي إيش رباهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وبدون ذلك الدين الذي أخرجهم من تيه الجاهلية إلى أنوار الإسلام. واضح؟ وبناء على ذلك أولا ندرك خطورة تدني المستوى العام في التربية. حين قبل ما يدخل الفتى في محضن تربوي ولا قبل ما يعني لا هو بمجرد التدني الحاصل في الأجيال من جهة انتشار التفاهات وأدوات التأثير السلبية من ناحية الإعلام وشبكات التواصل وما إلى ذلك، أنت المشكلة أنه ما صرت تأخذ الواحد أيوة باعتباره أنه عنده كثير من جوانب القوة والتميز بس أنت تكملها وتهذبها وتبعدها وتضع فيها مكون الإيمان والتزكية والفكر. لا، أنت صار عندنا مشكلات نفسية جيد. هذه الأشياء ما كانت موجودة عند الصحابة. أنا ما أقصد مشكلات نفسية بمفهومها الضيق اللي هي الأمراض، لا، أنا أتكلم بمفهوم الواسع. أنت جاي الصحابة عرب عندهم أنفة عزة وكرامة وكرم، لكنهم أهل جاهلية يعبدون الأصنام وكانوا في حال بئيسة من الفقر والتفرق وإلى آخره. لكن فيه في في جوانب، واضح؟ لذلك ما ينبغي أن يفكر فيه اليوم على المستوى العملي في يفكر في جانبين. الجانب الأول أهمية أن يقوم بعض العاملين والمصلحين، هذه نقطة عملية مهمة، أن يقوم بعض العاملين والمصلحين على رفع المستوى العام فقط. من كان على ثغر في مجرد رفع مستوى العام ومعالجة المشكلات العامة اللي هي فقط في هذه النواحي، ترى مو لازم يشتغل في مكان ثاني، مو لازم يشتغل على صناعة المصلحين وعلى تخريج طلاب العلم ولا على يعني إذا في واحد فاهم ماشي في موضوع مشكلات الجيل والتفاهات بس شغال على هذه الناحية، حتى مو لازم يصنعهم أعلى بس يرجع من السالب إلى الصفر، فتقول له بيض الله وجهك وجزاك الله خير. وهذا ثغر من الثغور، لأنه أنت لما تجي تكون على ثغر مثلا صناعة المصلحين ويجيك ناس من السالب أنت تقعد تحفر معهم سنتين عشان تسوي عنده اعتدال نفسي عشان يقدر يكون شخصية قابلة لأن تستوعب الأفكار وتقوم بها، وبعدين تبدأ الناحية العملية، فاهم؟ بس مشوار يطول. واضح الفكرة؟ ومن هنا تأتي خطورة تخلي الآباء عن التربية، الآباء والأمهات عن التربية الحقيقية الصالحة. وهنا من جهة أخرى تأتي أهمية البرامج الأسرية والتربوية. ليش؟ لأنه هي على المستوى العام للأمة ترى هي تدني المستوى خطر، والمحافظة على مستوى جيد حتى لو ما نتجت آثار عالية بس هذا مهم جدا. هذا الآن كل واحد. الأمر الثاني هو برأيي أهمية المشاريع والبرامج الإصلاحية في البيئات الفطرية، في البيئات التي لا تزال على الفطرة، مهمة. ليش؟ البيئات اللي لسه فيها صفات الأصيلة، الكرم، الغيرة، الحياء، النخوة، هذه بيئات في اختصار مسافات. فتأتي وإن كانت قد ترى الآن بأنه مثلا بعضها مثل الناس متأخرة أو ما عندهم مثلا تطور اقتصادي كبير، أحيانا يكون هو هذا أصلا صح في سياق أناس تتحمل مسؤولية الإسلام فعلا. واضح الفكرة؟ فهتاني فكرتان فقط مأخوذتان من فرع في تناول قضية التربية النبوية، اللي هو إيش الفرع؟ الفرع أنه ترى كان في سمات شخصية عند الصحابة قبل الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدارها بشكل صحيح، دارها بشكل صحيح. ومن هنا كل من كل الكلام السابق نعلم خطأ سير بعض الجماعات التربوية أو التزكوية أو أيا كان، اللي هي يعني تحاول تسوي مسطرة لكل الطلاب في كل شيء. أنا ما أبغى أقول مثلا حتى اللبس الموحد مشكلة، يعني أحيانا هذه تصير اختلافات عرفية مدري إيش، بس فاهم فكرة أنه كله زي بعض، كله يمشي بنفس الطريقة، كله يتعامل مع الشيخ بنفس الطريقة، كله يسلم بنفس الطريقة، كله فهمت يعني ما خلاص المدخلات هي محدودة جدا مع آليات محدودة جدا، كأنه هو عبارة عن يعني إيش آلية أو ميكانيكية معينة يصير عليها الإنسان محدودة جدا. الصحابة مختلفون متنوعون. في أبو ذر ها، وفي عمر بن الخطاب. في أبو ذر يقول له إني أراك ضعيفا ها، وفي عمر بن الخطاب يقول إن الشيطان إذا رأك سلك واديا غير فج غير الفج الذي تسلك، وبعدين يقول لم أرى عبقرية من الناس يفري فري عمر، وإلى آخره من النصوص اللي هو يسمعها عمر ها. كمان فكرة بعض الفهم الخاطئ في فكرة أنه لا تمدح واحد، الناس أحيانا تفهم فكرة المدح خطأ. أنت عندك في كتب السنة في أبواب كبيرة اسمها فضائل الصحابة، هذه مدح في الوجه، فهمت الفكرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح فلان، نعم الرجل فلان، فلان من أهل الجنة، فلان من طب، هو قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء يقتدى بها، وهذه ليست بعضها مثلا الجنة وكذا، هذه بالوحي أقصد يعني خاصة علم خاص، لكن بعضها لا أشياء يمدح عليها الإنسان، فتفهم سياقات المدح في حدودها في سياقاتها، يجمع بين النصوص، لا تأخذ بالعكس، هذا التشجيع وهذا التحفيز. أبو هريرة يجي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، سؤال في العقيدة وعن آخرة، يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه سنة اقتدى به فيها، قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة إيش؟ من قال لا إله إلا الله. طيب بعدين تستغرب أن أبو هريرة يكون من أكثر الصحابة رواة الحديث، هو الرسول صلى الله عليه وسلم جاله في مسألة ليست في الحديث، يعني أقصد ليست في مجرد الرواية وإنما سؤال، فيقول له أنا ظننت أنك ما أنك أول واحد تسأل لما رأيت من حرصك على الحديث. طب هو يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم امتداح له في قضية الحرص على الحديث، إيش سيبقى طول حياتي؟ سيبقى حريصا على الحديث، صح ولا لا؟ استذكارا وتحديثا وإن انتقده من انتقده وإن قال فيه من قال، واضح الفكرة؟ وهكذا. طيب لا بعثنا عليكم رجلا أو إليكم رجلا أمينا حق أمين، في رواية أمين هذه الأمة، أبو عبيدة يسمع هذا وعارف أبو عبيدة، وهكذا. هذه الجوانب فيها مدح فيها ثناء ها، ليست مثل المدح الكاذب الذي يقوم به كثير من الشعراء والمتزلفون عند الأمراء عشان يأخذ فلوس عشان كذا ها، ولا المدح الذي لا يراعى فيه صدقا لا يراعى فيه صدق ولا يعني إخلاص، أو المدح الذي يخشى فيه على الإنسان إن أن يغره أو إلى آخره من أبواب، لا، لكن هناك أنواع من المدح، هذه اللي إحنا ذكرناها الآن من جهة كيف عزز النبي صلى الله عليه وسلم بعض المكتسبات الشخصية لدى الصحابة، وأحيانا يكون السمة الشخصية فيها قدر من الضعف، فيها قدر من الضعف، الضعف الذي لا يعني ينزل الإنسان عن الواجب. ترى هذا أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعيفا، ترى كان يشهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهد في سبيل الله، وكان فهمت الفكرة؟ عشان احنا نقول انه مثلا في ناس خلاص يعني ما يعملوا اي شيء من لانهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر انت ضعيف ها؟ لا، هو في حد ادنى مشترك بين الجميع، تتخلف عن غزوة تبوك تنزل فيك آيات حتى ثلاثة ما يؤثر على الميزان العسكري، وفي أشياء أخرى لا، يعني فيها سمات شخصية تراعى. فواحدة من الآثار النبوية أو واحدة من الأسباب في التربية النبوية التي صنعت بها هذه الآثار، لأن الصحابة قاموا بما قاموا به، إنه ترى كل واحد من الصحابة كان له، كانت له سمته، وكان له ما يعزز هذه السمة ويقويها، ويقويه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وتأتي القضية الكبرى اللي هي العقيدة والدين والتضحية في سبيل الله، فتزيد الأمر وثاقة وقوة ووضوحا، وتأتي ضوابط الإسلام وحدوده لتخرج من الإنسان ما لا ينبغي من الغضب، ما لا ينبغي من الفخر، ما لا ينبغي من كذا إلى آخره. هذه واحدة، هذا الآن بس جانب، لكن والأهم من ذلك كله هو شمولية التربية النبوية تحت بابين عظيمين كبيرين، وهما باب العلم والعمل. فكرة يا جماعة الخير أنه أنت تتربى بالعلم فقط ثم تظن أنه تحصل مثل آثار الصحابة، هذا فهم خاطئ. الصحابة لم يتربوا فقط، لم يصلوا إلى الثمرات تلك الكبرى فقط لأنهم تعلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعلومات، ليس هذا فقط، وإنما لأنهم قاتلوا معه في بدر، ولأنهم رأوا بأعينهم أثر الهزيمة في أحد، ولأنهم حوصروا يوم الخندق وعاشوا وكابدوا تلك الأهوال واستغاثوا بالله ثم رأوا النصر الإلهي، ولأنهم غزوا خيبر وحاصروها ورأوا كل الدروس التي حصلت فيها، ولأنهم بايعوا تحت الشجرة وبايعوا على الموت، ولأنهم حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم اعتمروا معه، ولأنهم صلوا خلفه، ولأنهم رأوا كيف يتعامل، ولأنهم هذا كله تحت باب العمل. طبعا لا، احنا ما نتكلم الآن عن طبيعة الدراسة الأكاديمية المعاصرة، انه هي أصلا عبارة عن مذكرات وملازم اختبارات وتلخيصات شهادة ورقية، هذا سلم لي يعني، احنا ما نتكلم إلا من رحم الله وإلا قليل من، لكن احنا نتكلم عن حتى لا من يتعلم العلم بأصوله بشموليته، ترى ما يكفي. ولو كان الصحابة هي عبارة عن مدرسة معرفية يتربوا عليها، صدقوني لم تكن لتحدث تلك الآثار، ما كانت تحدث، لكن عاشوا العمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت لم يكن العمل هو عبارة عن أعمال عشوائية بلا أنوار، بلا حدود، بلا علم يحكمه، يتقدمه، يحيط به. ولذلك ما في أي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قضية صناعة المصلحين والتربية والحمل وما إلى ذلك، لابد أن يكتنفها العلم والعمل. سوي لي برامج علمية، سنوات دروس، ممتاز، هذا الشرط الأول، يا سلام رائع. لازم الشرط الثاني بقدر المستطاع، بقدر المستطاع أن يكون هناك قدر من العمل يتربى عليه الناس، يبصرون فيه حقائق الدين عمليا. وكلما كان هذا العمل كذلك تحت قدوة يعمل بشكل صحيح، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تترسخ الحقائق بشكل صحيح. هم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عارف، يعني هم ليس فقط أخذوا القواعد النظرية، هم حتى حدود تطبيق الدين عمليا أخذوها، فأصرأوا هذا هو الجهاد، هذا هو الصبر، هذا هو الثبات، هذا هو الشكر، هذا هو التعامل مع الناس، هذه خطبة الجمعة، فهمت؟ هذه قيام الليل، هذا كله بالنسبة لنا احنا الحين، بالنسبة لنا انت حتى ترى، حتى في الذاكرة العملية ترى بسيطة، طبعا تعتبر بسيطة، اللي هي مثلا والله التراويح في المساجد اللي صلينا فيها، فهمت؟ المشايخ اللي كنا نصلي في، هذه ذاكرة عملية بسيطة محدودة، بس الأكبر عندك هو يعني الجانب العلمي في كيف التراويح، في كيف الصلاة، في كيف قيام الليل، في كيف، صح ولا لا، وفضائلها وكذا. لا، بالنسبة للصحابة أي مفهوم نظري علمي يسمعونه من القرآن أو هم عندهم فيه رصيد آخر موازي له، رأوه بأم أعينهم كيف يطبق، أمام أعينهم رأوه كيف يطبق، ليس كيف يطبق أنهم عاشوا نفسيا، لا، عاشوا حدوده. وهذه لها جوانب الفقه عظيمة جدا. فلأجل ذلك كله وما لم أذكره وهو أكثر بكثير مما ذكرت، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وانفتحت مساحة المهام التي لا حدود لها، قيادة على تعليم، على قضاء، على إدارة، على توزيع أموال، على حل مشكلات، على على على على نفسهم اللي كانوا في بدر واللي كانوا في أحد واللي كانوا في خندق واللي كانوا كذا، هم قاموا بكل هذه. ما كان في دورات خاصة تعليمية متعلقة بكيف تدير البلد المفتوحة. جد والله، هي هو هذا مو ذم، بس أنا الفكرة عشان نستوعب، هي أنا قصدي إنه ما كان في تأهيل مجرد خاص، هو كان في قواعد كبرى، كان في تربية علمية عملية، وبشمولية الدين الذي أصلا يحكم هذه التربية، خلص الأبواب مفتوحة وموضوعة. ثم تأتي قضية من الذي يستطيع أن يختار الاختيار الصحيح بناء على معيار الذي رؤية خلال العمل، هذا تميز خلال العمل، هذا قوي، هذا عنده حزم، هذا عنده جد، هذا صبر ذاك اليوم، هذا أمين. وأحيانا لا، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كذا، واضح؟ بس الفكرة هي فكرة عظيمة جدا، من حيث أنه كيف انفتحت كل تلك المهام فقاموا بها بدون مؤهلات خاصة. خاصة أقصد مؤهلات روعي فيها تلك المهمة بعينها، فعمل تأهيل خاص لهذه المهمة. وبالمناسبة اليوم احنا ما نقول لا للمؤهلات الخاصة، ولكن المؤهلات الخاصة بلا مقدمات كبرى لا قيمة لها. بلا مقدمات كبرى، المقدمات الكبرى هذه هي اللي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أساس الدين، المعاني الكبرى، الإخلاص، التوكل، اليقين، الجهاد في سبيل الله، الابتلاء، الصبر، الثبات، تعلم حقائق القرآن، معرفة أحوال الأنبياء، مكابدة قيام الليل، مكابدة الأخلاق والتخلق بها، رؤية القدوة، معرفة كذا، الأحوال المختلفة، تربت تشرب هذه المعاني كلها، بعدين أنت بتأخذ مؤهلات خاصة. أما نظن أنه قادة الأمة يصنعون بدورات مهارية؟ جد والله، قادة الأمة يصنعون بدورات مهارية تخصصية في الإدارة وتخصصية في المدارس بدون أفكار أو مبادئ كبرى. ما أقول لك مبادئ كبرى تأخذ في دورة ولا تأخذ في كتاب ولا، وإنما تأخذ في تتشرب تشربا، تعاش إيمانيا، تعاش كأشياء تتخلل العروق والدم. هذه اللي ينتعب عليها صح، وكلما تعب عليها أكثر ظهرت نتائجه أكثر، وسهل تكميل النقص الإجرائي التنفيذي الذي يمكن أن يقوم به. هذه خلنا نقول معنى كلي في صناعة المصلحين، مستفاد من ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم كيف قام هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بمثل هذه المهام الكبرى بنجاح وبإتقان، وكانوا قد رسموا طريقا صعبا. ثم جاء من بعدهم فاحتذى بهم، ولكن لم يحصل في من بعدهم مثل ما حصل لهم، لم يحصل في من بعدهم ما حصل لهم. حصل هناك عباد وعلماء وقضاء، لكن بالصيغة الجمع التي كانت موجودة في الصحابة لم يحصل. نسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة والهداية والقبول والسداد والبركة، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.